بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من السلسلة التعليمية المتقدمة في تعبير الرؤية. في هذا الدرس سنتناول مجموعة من الرؤى مع تعبيرها، ونبدأ بالرؤية الأولى إن شاء الله. طبعا الرؤية الأولى لفتاة عزباء ويعني تعمل وتدرس في نفس الوقت. تقول: حلمت بأن أختي الكبيرة المتزوجة أعطتني شطيرة، أو يعني سندويتش. السندويتش فيه همبرجر وبيض مقلي وخضرة وبطاطس مقلية، وكان السندويتش عبارة عن يعني نصف، يعني كأنه نصف سندويتش. فأتت ابنتها، يعني ابنة هذه الأخت الكبرى، أتت هذه الابنة وابنتها، يعني ابنتها إحدى بناتها، وقالت للرائية: أنت أكلتي، لماذا تأكلين مرة أخرى؟ فأعطتها الرائية هذه، يعني هذا الجزء آخر من هذا السندويتش. يعني الرؤية مرة أخرى لمن يفهمها، الرؤية فتاة مسلمة عزباء وتعمل، تقول إنها رأت أختها الكبيرة، يعني الرائية رأت أختها الكبيرة المتزوجة أعطتها سندويتش. السندويتش فيها همبرجر وبيض مقلي وخضرة وبطاطس. طيب، والسندويتش ده كان عبارة عن نصف، يعني نصف سندويتش. فأتت ابنة الأخت لهذه الرائية، ابنة الأخت اللي أعطتها السندويتش، أتت إلى الرائية وقالت لها: أنت أكلت كثيرا، يعني لماذا تأكلين مرة أخرى؟ أو أنت أكلت، لماذا تأكلين مرة أخرى؟ فأعطتها الرائية هذا السندويتش، أو هذا جزء منه يعني. طيب، طبعا في هذه الرؤية هناك ملحوظة مهمة يا جماعة الخير. في تعبير الرؤية هناك نوعان من التعبير: التعبير الإجمالي والتعبير التفصيلي. يعني هناك تعبير إجمالي يقوم المعبر فيه باستخلاص معنى عام من الرؤية، وهناك تعبير تفصيلي يكون المعبر، يعني يفصل المعبر التعبير رمزا رمزا. طبعا هذه الرؤية من الرؤى التي يستحب فيها التعبير الإجمالي. لماذا؟ لأن رموز تفاصيلها كتير، احتمالاتها كثيرة، ومن الممكن أن يعني يتسبب ذلك للمعبر في أخطاء، يعني يدخل في احتمالات كثيرة وأخطاء. فعندما تكون هناك رموز عديدة بهذا الشكل، ويكون هناك احتمالات متعددة، يعني مثلا هذا السندويتش أو هذا الهامبرجر والبيض المقلي والخضار والبطاطس، هذه أشياء يعني لها احتمالات كثيرة، ونحن لا نعلم على وجه التحديد ما هي العلاقة بين الأخت الكبيرة هذه وبين أختها، يعني هناك أمور غير معلومة. فمن الأفضل هنا مع قلة العلم بأحوال الرأي وكثرة احتمالات الرموز أن نحاول أن نستخلص معنى عاما. طيب، الأخت الكبيرة تعطي أختها الصغيرة سندويتش. طيب، كيف يمكن أن نستخلص معنى عام من هذا؟ هذا معروف، هذا معروف وإحسان تقوم به الأخت الكبيرة لهذه الأخت الصغيرة. ما هو نوع هذا المعروف وهذا الإحسان؟ هناك الكثير من الاحتمالات. ممكن هذا السندويتش يدل مثلا على عريس، أختها الكبرى مثلا ستحضر لها عريسا، وممكن يدل على أن أختها هذه تعطيها مال، تعطيها رزق، وممكن يدل على الكثير من الأشياء. هناك الكثير من الاحتمالات. أنت كمعبر عندما تجد الكثير من الاحتمالات هكذا، وتجد نفسك لا تعرف الكثير عن حال الرأي، فورا تبعد عن التفصيل، لأن التفصيل هيدخلك في مشاكل مع الناس. طيب، نبدأ. يعني مثلا عندي هذه الرؤية كمثال، يقول لك الأخت الكبيرة أعطت، يعني الرائية رأت أن أختها الكبيرة تعطيها سندويتش، إذن فأختها الكبيرة تقدم لها نوع من المعروف أو الإحسان، وهذا يجب أن يكون التعبير. طيب، بتقول لك وكانت السندويتش عبارة عن نص، وأتت ابنة الأخت والرائية أعطتها نص السندويتش الآخر. طيب، يبقى إذن هذا معروف تقدمه الأخت الكبرى لأختها الصغرى. ثم ستقوم الرائية بقى برد هذا المعروف إلى ابنتها، لأن الراقية أخذت السندوتش من أختها الكبيرة ثم أعطت جزء من هذا السندوتش إلى بنتها الصغير. يبقى إذن هذا معروف ستقوم به الأخت تجاه أختها الصغيرة، وستقوم الأخت الراقية برد هذا المعروف إلى ابنة هذه الأخت. طيب أنا طبعا لما عبرت هذه الرؤية قلت للرائية، قلت لها يعني هذا معروف تقدمه إليك أختك الكبيرة، فإن استطعت أن ترديه أنت بإذن الله، يعني جئت بالتعبير في صيغة الأمر بالمعروف، جئت بالتعبير في صيغة الأمر، قلت لها إن استطعت أنت أن تردي لها هذا، تردي لابنتها هذا المعروف بشكل ما أو عندما تحتاج فافعلي ذلك ولا تترددي. فهذا يا جماعة الخير تعبير إجمالي، وخلي بالكم إن ليس كل رؤية تعبر تعبير تفصيلي، لأننا عندنا في يعني في مجال التعبير الكثير من الرائين لديهم ولع وشغف بالتعبير التفصيلي. لا، ليست كل رؤية تعبر تعبيرا تفصيليا، هناك رؤى فيها احتمالات كثيرة، هناك رؤى لا نعرف الكثير عن أحوال رأيها، هناك رؤى لا نعرف الكثير عن علاقة الرأي بمن ظهروا معه في الرؤية، هناك الكثير من الرؤى يظهر فيها الكثير من الناس لا نعرف علاقتهم بالرأي، ولا نعرف صلاحهم من فسادهم، ولا نعرف عنهم كثير من المعلومات التي تمكننا من أن نحصر الاحتمالات، وبالتالي نضطر في مثل هذه الرؤى إن احنا نخرج بتعبير إجمالي، والرأي أعلم بحاله. يعني أنت لما مثلا في هذه الرؤية إذا قلت لهذه الرائية تقوم يعني أختك الكبرى تقدم إليك معروفا، هي أعلم بما فعلته معها أختها الكبرى، يعني أنت كمعبر لست محتاجا أنك أنت تقول لها والله ده أختك عملت معك المعروف الفلاني، لا خلاص عملت معك معروف. أما الرائية بقى هي أعلم بهذا المعروف الذي فعلته مع أختها بدون أنت كمعبر يعني ما تضيع وقتك وجهدك وتدخل في احتمالات، يعني هذا ليس مطلوبا. يعني التعبير الإجمالي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبير التفصيلي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التعبير الإجمالي ليس سيئا، بل بالعكس هو في بعض الأحيان يكون ضروريا. طيب خلينا ندخل على رؤية أخرى. هذه الرؤية تقول الرائية، يعني هي الرائية يعني مسلمة وشابة، تقول يعني وهي عزباء، تقول رأيت أن رجلا أعطاني خاتم، يعني رجل مجهول أعطاها خاتم، ثم لبست ثوبا طويلا والنساء يسلمن علي إلا جدتي غضبت من طول الثوب. يعني رأت رجل أعطاها خاتم، وبعدين بعد ما الرجل أعطاها خاتم لبست ثوبا طويلا، طيب ورأت النساء يسلمن عليها، نساء مجهولات، إلا الجدة غضبت من طول الثوب. طيب الأشياء المجهولة والأشخاص المجهولين في المنام يا جماعة الخير غالبا ما يدلون على معاني، يعني من بين ما يدل الشخص المجهول في المنام إن هو يدل على معنى أكثر ما يدل على شخص آخر مثلا مثيله، لا هو غالبا ما هيدل على معنى. طيب هي بس هي بتقول مثلا رأيت أن رجلا أعطاني خاتم، طبعا الخاتم هنا ممكن يدل على ما على ماذا يمكن ان يدل؟ والله انت عارف طبعا اليد، هذه اليد هي التي يعمل بها الانسان ويكسب بها رزقه، هي يعني المهارة والموهبة والعمل كلها في هذه اليد. فهذا الخاتم الخاتم ده فيه معادن، وهذا هذه المعادن قوة لان فيها بأس شديد وفيها منفعة للانسان. وكذلك الرجل الذي أعطاه الخاتم، هذا الرجل رمز للقوة، فهذه الفتاة يمكن أن يدل هذا الرجل الذي أعطاه الخاتم على قوة يعطيها لها الله سبحانه وتعالى، يعني قوة في أداء عملها، قوة وتميز وموهبة في أداء العمل هذا الخاتم، لأنه يكون متميزا أيضا في اليد. طيب بتقول لك ثم لبست ثوبا طويلا، طيب هذا الثوب طبعا الطويل يمكن أن يكون مجال، يعني يمكن أن يكون مجال تدخل فيه الأخت. لماذا؟ لأن هذا الثوب يدخل فيه الإنسان فيحيط به، يعني يدخل فيه الإنسان فيحيط به، يدل هذا الثوب يدل على حال أو مجال يدخل فيه الإنسان، لأن هذه الثياب طبعا يمكن أن تعبر، هذه الثياب بتعبر عن حال الإنسان وعن مجاله أيضا، يعني مثلا في الأعمال والمجال، كل مجال له لبس معين. أنت عندما تذهب إلى المسجد تلبس ملابس معين، وعندما تذهب إلى العمل تلبس ملابس معين، وعندما تذهب إلى المدرسة تلبس ملابس معينة، كل مجال من مجالات الحياة له ملابس معينة. فإذا يمكن أن يدل هذا الثوب الطويل على مجال متميز، مجال متميز، لأنه ثوب طويل يعني واسع يعني فضفاض، يعني مجال ما شاء الله متميز، ممكن بقى يعني تحصل على فرصة عمل، تدخل في نشاط معين، ولكن إيه نشاط يعني يكرمها الله سبحانه وتعالى فيه. طيب هذا هو الثوب. لاحظ هنا أيضا إن الرؤية، إن رموز الرؤية كلها ماشية في نفس الخط، يعني هي بتقول لك رجل أعطاني خاتم، يبقى دي قوة لها وإمكانيات وموهبة. وبعدين بتقول لك لبست ثوبا طويلا، ثوبا طويلا يبقى ده مجال متميز هتدخل فيه، يعني شوف بقى الموهبة والإمكانيات وبعدها المجال المتميز. وبعدين بتقول لك والنساء يسلمن علي، النساء يسلمن علي، هنمشي في نفس الخط. لما النساء يسلمن علي ما معنى ذلك؟ تكريم، تكريم وتشريف، تكريم وتشريف، لأن الناس لما تأتي في المنام وتسلم عليك بهذا الشكل يبقى أنت إنسان معروف، أو فيه نوع من التكريم والتشريف لك، لأن يعني طبعا الناس لما تأتي كثيرا وتسلم عليك بهذا الشكل فهذا طبعا نوع من التميز أيضا، لأن الناس لا يسلمون بكثرة هكذا إلا على الأشخاص المتميزين أو الذين قاموا مثلا بإنجازات معينة وهكذا. فقلت للفتاة ثلاثة أشياء، يعني عندي ثلاثة رموز هنا: الرجل أعطاها الخاتم موهبة وإمكانيات، والثوب الطويل مجال متميز تدخل فيه، والسلام من النساء تكريم وتشريف لها في يعني فيها في مجالها. الله أعلم بقى هذا المجال بقى يمكن يكون فرصة عمل، يمكن يكون، الله أعلم ما هو، لأن احنا أيضا لم نكن نعلم الكثير عن حال هذه الفتاة. طيب ناقص أمر واحد، بتقول لك إلا جدتي غضبت من طول الثوب، يعني الجدة جدتها لما رأت الثوب طويلا هكذا فغضبت. طيب طبعا هذا الرمز من الرموز الحساسة، لماذا؟ لأنه يمكن أن يوقع بين الفتاة وجدتها، لأن يعني ثوب طويل، فلماذا الجدة تغضب منه؟ فممكن لا قدر الله، لا يعني لو الفتاة لا تعلم بتعبير الرؤية ممكن تظن في جدتها السوء. ولكن هنا يا جماعة الخير سنستخدم قاعدة قلب المعنى، قلب المعنى، فنعبر الغضب، الغضب الجدة من طول الثوب، أن هذا المجال الذي تدخل فيه هو مجال متقدم، متقدم فيه نوع من التقدم يختلف عن الجيل السابق اللي هو كان عند الجدات. يعني غضب الجدة هذا ليس معناه ان الجدة حاقدة على البنت ولا انها مثلا ستؤذيها ولا شيء، لا، ممكن يكون رمز لانها هي لا تفهم هذا الامر، يعني هذا امر حديث، مجال من المجالات الحديثة التي لم يكن جيل الجدات يفهمه او يستوعبه، زي مجالات الكمبيوتر ومجالات الإنترنت ومجالات التقنيات ومثل هذه الأشياء الحديثة. فممكن يعني شوف احنا كيف قلبنا المعنى هنا، غضب الجدة كأنه يدل على أن هذا مجال حديث لم تكن هذه الجدة لا تستطيع أن تفهمه أو تستوعبه أو تتفاعل معه. فقلت يعني قلت لها هذا الكلام، وطبعا الحمد لله كان تعبيرا يعني بفضل الله عز وجل موفقا. ننتقل إلى رؤية أخرى، وهذه رؤية أيضا لأخت مسلمة، يعني نحسبها من الصالحات إن شاء الله. طيب تقول: حلمت أنني كنت في البحر على الشاطئ وناس كثير، يعني في ناس كثير معها، وفجأة هاج البحر، يعني البحر حصل له حالة هياج واتجه إلى ناحية الناس، صوب الناس، يعني البحر هاج كده زي ما يكون حاجة زي تسونامي، وأنا كنت على القارب، يعني هي كانت على قارب، وقلت يا رب أوصل للشاطئ بسرعة، يعني البحر، هي كانت على الشاطئ وبعدين البحر ضرب في الناس، فيعني من فضل الله كانت هي على قارب، وقالت يعني إنها تتمنى أن تصل إلى الشاطئ. ولما وصلت إلى الشاطئ تقول: عندما وصلت إلى الشاطئ طرت للسماء، وكانت السماء سوداء، وكنت أدعو الله أن يبعد عني شر خلقه. طيب، وبعدين بتقول لك إيه، نزلت بعد ذلك إيه بسلام، نزلت بعد ذلك بسلام. طيب، انتهت الرؤية طبعا. مثل هذه يعني الرؤى طبعا يا جماعة الخير، يعني المعبر يعني يجب أن يكون لديه ثقافة بواقع العصر الذي يعيش فيه، ويجب أن تكون هذه الثقافة ثقافة واقعية، ويجب أن يكون هذا المعبر غير متحيز وغير متعصب، لأن هذه أمور تؤثر تأثيرا سلبيا على التعبير. يعني يكون المعبر إنسان عنده من صفات المعبر الجيد إن هو يكون إنسان عنده ثقافة بواقع العصر، ويكون إنسان عنده قدرة جيدة على الحكم على الأشياء، ما يكونش عنده غلو، ما يكونش عنده تطرف، ما يكونش عنده إفراط، ما يكونش عنده تفريط، ما يكونش إنسان يعني واقع تحت تأثير معين، يعني يكون إنسان مستقل تماما. وطبعا هذه الرؤية من الرؤى التي تتحدث عن بعض الأحوال في هذا الزمان التي يجب أن يكون المعبر على علم بها. هذه فتن، يعني هيجان البحر، هذا هياج البحر، هذا يمكن أن يدل على الفتن التي يتعرض لها المسلمون، هذه الفتن الضاربة لهم الجارفة لهم، لأن الشاطئ هنا رمز للأمان أو رمز للإسلام والتمسك بشريعة الله عز وجل وتطبيق الشرع. أما هياج البحر هذا فيدل على الفتن المضطربة، الأشياء التي يعني تضرب الناس في دينهم ودنياهم. أما القارب هذا فهو اعتصام بالله، وكذلك الطيران في السماء وأنها سوداء بهذا الشكل، هذا يدل على غضب من الله والعياذ بالله، هذا يدل على غضب من الله، يعني على يعني شيء بصراحة، يعني طبعا فتن في بلاد المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم منها. ولكن طبعا الجيد هنا أنها تقول: كنت أدعو الله أن يبعد عني شر خلقي، وهذا أمر جيد، لأن الدعاء لله سبحانه وتعالى دايما، ذكر الله سبحانه وتعالى في المنام من أعظم ما يقوم به العبد مسلم، يعني دي من أفضل الرؤى التي يراها العبد، لأن طبعا بينتفي منها احتمال أن تكون من الشيطان، لأن الشيطان لا يذكر الله سبحانه وتعالى في الرؤية، يعني ما بيحصلش. كون انها تدعو الله سبحانه وتعالى فدي علامة نجاح ان شاء الله، يعني هي ربما تشهد هذه الفتن وهذه الامور يعني التي يغضب الله سبحانه وتعالى فيها على كثير من الناس وينزل بهم العقوبات والعياذ بالله، وتنجو هي من هذا الامر وينجيها الله سبحانه وتعالى، انها كانت تدعو الله ان يحفظها ويعني ونزلت من السماء بسلام. فيعني طبعا انا يعني اتكلمت معاها وقلت لها: والله هذه فتن يعني شديده ويعاني منها المسلمين، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينجيك من هذا الامر. طيب، خلينا ندخل في رؤيه اخرى ان شاء الله. طيب، تقول الرأية، طبعا الرأية هنا متزوجه ولديها بنت، طبعا الرؤيه القادمه هذه من الرؤى ايضا الحساسه اللي فيها ضرر، يعني بتقول لك: رأيت ثعبان أسود ضخم به القليل من البياض، يعني يراقب بنتي من فترة ثم يحاول الاقتراب، فأقوم بتقطيعه بسرعة بسكين كبيرة بدون خوف، فيصدر كأصوات البشر صراخ عالي جدا، فأطلب من العاملة ضربه على رأسه فيموت. طيب، انتهت الرؤية. طبعا رؤية الثعابين في المنام يمكن أن تدل على شياطين الإنس والجن، وممكن يمكن أن تدل على ناس منافقين. لماذا؟ لأن الثعبان غير يعني الحية أو الثعبان غير العقرب، يعني هو كلاهما مسموم، ولكن هما لهما يعني طبائع مختلفة، فيمكن للثعبان أن يدل على الشخص المنافق، يعني إنما العقرب لا، العقرب ليس منافقا، العقرب ده شخص حاد الطباع مؤذي مجرم، يعني الشخص اللي هو المجرم، إنما الثعبان لا، الثعبان شخص منافق، لأن جلده أملس، وبيلتف حوالين الفريسة بهدوء وبلطف كده، يعني بهذا الجلد الأملس، بحيث إن هو يخدرها، يعني قبل ما يفترسها أو يعضها بيخدرها. وبالتالي فالثعبان يدل أكثر على الشخص المنافق الذي يعني يدخل بهدوء حتى يضرب ضربة معينة لا أحد يشعر به. إنما العقرب لا، العقرب ده بيضرب يمين وشمال، يعني ما شخص حاد وشديد الطبع. فهنا الثعبان طبعا أنت لا، يعني هناك الكثير من الأسئلة يجب أن تسأل عنها الرائي، يعني لأن الثعبان ده يمكن أن يدل على الإنس ويمكن يدل على الجن أيضا. فهل مثلا هذه البنت التي رأت الرائية أنها يهاجمها الثعبان، هل تعاني من مشاكل صحية؟ هل تعاني من أي مشكلة لها علاقة مثلا بالسحر أو العين أو أعراض مثل هذه الأشياء؟ هل يوجد بعض، هل البنت تذهب إلى مكان ويوجد بعض مثلا بتجلس مع بعض العمال ولا حاجة اللي هم غير مؤتمنين يمكن أن يتسببوا لها في ضرر؟ يعني كل هذه أشياء محتملة. في بعض المواقف لا نستطيع أن نسأل الرائية كل هذه الأسئلة، فنضطر إن احنا نتحدث أيضا بكلام عام، نحاول قدر الإمكان أن نجمل فيه كل أو أن نجمل فيه كل الاحتمالات الممكنة للرؤية. فمثلا في هذه الرؤية أول شيء تبدأ به، نسأل الله تعالى أن يحفظ ابنتك من شياطين الإنس والجن. على طول تدخل بدعاء، تبتدي بدعاء. لماذا؟ لأن رؤية مؤلمة، بتقول لك ثعبان أسود وبيهاجم البنت وموتنا، يعني واضح إنها رؤية فيها خشية من الضرر. رؤية فيها خشية من الضرر يبقى تبدأ بدعاء فورا. لماذا؟ عشان تمتص بقى الطاقة السلبية اللي عند الرأي، لأن الرأي داخل عندك خايف، فأنت ما يعني أول شيء تطمنه على طول. نسأل الله تعالى أن يحفظ ابنتك من شياطين الإنس والجن. طيب تاني شيء، ماذا يفعل الرأي في هذا الأمر؟ يعني يا جماعة الخير، كل رؤية، خلي بالك، خد بالك معايا من القاعدة اللي جاية دي، مهمة جدا. أنت كمعبر كل رؤية يفسرها عندك الرائي يجب أن يخرج منها بمنفعة، بفائدة، كما أنت عالم من فضلك كن ناصحا. كل يعني لابد أنك أنت تقول للرائي ماذا يفعل. يعني أنت فقط لا تعبر له الرؤية وتقول له معنى، أنت أيضا يجب أن توجهه وتنصحه وتخبره ماذا يفعل، كيف أستفيد من هذه الرؤية. دي مسألة في منتهى الأهمية. طيب الأخت هذه رأت هذا الأمر، طيب أنت كمعبر ماذا ستقول له؟ ستقول له هناك شخص شرير يريد أن يهاجم ابنتك ويؤذيها؟ بقى يعني أنت يستحسن أنك أنت تدخل فيه أولا، يعني شوف بقى صياغة التعبير، شوف صياغة التعبير اللي هي في اللي فيها احتراف بقى. يعني لو معبر مبتدئ كان دخل مثلا وقال في هذا الـ الـ الـ الـ هذه الرؤية، والله ده شخص مؤذي وممكن يؤذي البنت، وانت هتدخلي معاه في صراع دموي، يعني ممكن يقول كده هيسبب للرائية في رعب. لا، المعبر المحترف ما يدخلش بهذا الشكل، هناك صياغة محترفة للتعبير، لابد انك انت كمعبر لو هتكون معبر محترف تفهم هذه الصياغات. اول شيء دعاء، نسأل الله ان يحفظ البنت. تاني شيء، ماذا تفعل الرائية على طول؟ ماذا تفعل؟ استعيذي بالله من كل شر أول حاجة مباشرة. طيب اللي بعدها، وارقها، قلت لها استعيذي بالله من كل شر، دي رقم واحد. وارقها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيرقي الحسن والحسين بالمعوذات. قلت لها ارقيها بنت صغيرة، ارقيها خلاص كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لو كان الثعبان ده يدل على شياطين الجن يبقى انتهينا كده من القصة دي. طيب ده في نصيحة تانية بقى، قلت لها ولا تتركيها مع أي أشخاص غير مؤتمنين، عشان بقى إيه شياطين الجن الإنس دول. يعني أول حاجة ترقيها كما يرقي النبي صلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أحفاده. وثانيا لا تتركيها مع أشخاص غير مؤتمنين. يبقى أنت هكذا كمعبر عبرت الرؤية وفدت الرائية وخرجت إيه من إشكالية الاحتمالات. خلاص أي أشخاص مش مؤتمنين، عندكم عامل في البيت، التمرين في النادي، ما معرفش بتسيبيها بعد المدرسة مع مين، أنا مش أنا كمعبر كل ده لست أحتاج أن أقول مثل هذه الاحتمالات كلها. كل ده لخصناه في هذه النقطة، لا تتركيها مع أشخاص غير مؤتمنين، وإن شاء الله لا تضركم الرؤية. طيب، هذه أمور في منتهى الأهمية. طبعا يجب أن احنا أنت كمعبر تبقى فاهم جيدا مثل هذه الأمور. طيب، عندي رؤية أخرى أيضا مهمة جدا سوف نتكلم عنها، وأيضا رؤية من الرؤى الحساسة. الرؤية هنا الأخت حلمت بأخوها، يعني هي أخت وعندها أخ أصغر منها عمره 17 سنة، أخت عندها أخ عمره 17 سنة، ورأت في المنام أن هناك دم مطبوع على سرواله، وكل ما يبدل السروال يعود الدم، كل ما يبدل السروال يعود الدم. طيب، وكأنه بيحاول يعني هذا الشاب الصغير يحاول أنه يلبس حفاضة بحيث أنه هو يريد أن يخفي هذا الدم، وكأنه بيحاول يلهي أمه وأخته حتى لا ينتبهوا لوجود هذا الدم على الملابس. انتهت الرؤية. طبعا هذا نوع من الرؤية، يعني الدم في المنام قد يدل على المعصية، لأن شاب عنده 17 سنة، يعني طبعا 17 سنة هذه فترة عمرية لها طبيعة معينة، يعني شاب ده شاب صغير، شاب مراهق في سن المراهقة، هذه مرحلة لها طبيعة معينة. فأنا لما أشوف رؤية هنا عليها دم، وهذا الدم له معنى سيء بالتأكيد، لأن الرأي يحاول أن يخفيه عن أمه وأخته، وما دام يحاول أن يخفيه بهذا الشكل فعلى الأرجح له معنى غير طيب، يعني وهو يحاول أن يبدل السروال، وكل ما يبدل السروال يجد عليه هذا الدم. فالدم في هذه الحالة يمكن أن يدل على الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا يعني أنت لا، الدم لا يصلح، يعني فيه نجاسة، هذا لا يصلح أنك أنت تصلي بتوب عليه دم، يجب أن تنظفه. فكأن هذا الدم يرمي، ولأن الدم يخرج من الجسم مثله مثل السوائل التي تخرج من جسم الإنسان، يعني ممكن الدم ده يكون رمز مثلا للزنا والعياذ بالله، لأن هو رمز لما يخرج من الإنسان أيضا في هذه الممارسات والأشياء، يعني هذا يرمز لهذا. طيب، لكن ماذا يجب أن نقول؟ يعني أنا مثلا فهمت هذا من الرؤية، فهمت هذا من الرؤية، ولكن أنت كمعبر هل تقول للرائية هكذا أخوك فاسد وأخوك عاصي وأخوك بيعمل وبيسوي وتقول له هذا الكلام؟ هذا لا يجوز طبعا. يجب أنت عليك كمعبر أن تختار الصياغة المناسبة التي تناسب، يعني لا تصدم الناس. طيب، أنا قلت لها طبعا الأخت، قلت لها طبعا أخوكم في سن صعب، في سن صعب، والحياة مليئة بالفتن، هذا هو التعبير الذي ذكرته له، قلت لا أخوكم في سن صعب والحياة مليئة بالفتن، ذكروه بالله سبحانه وتعالى. قلت لها ذكروا هذه الرؤية من فضلك، ذكروا هذا الأخ بالله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله، وذكروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وقولوا له بأن طريق الذنوب مضر في الدنيا والآخرة، وكذلك أوصوه، يعني أوصوا هذا الأخ بمصاحبة الصالحين وعدم مصاحبة غيرهم، فإن صاحب السوء يشجع صاحبه على الغلط. ثم زيلنا التعبير بدعاء حفظه الله لكم وحفظكم، بس هما كلمتين صياغة كده جميلة محترمة تجمع ما بين النصيحة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى في نوع من التلميح المحترم منك كمعبر. إنما المعبر المبتدئ اللي هو مش فاهم يبتدي يدخل في الناس بقى، يدخل مع الناس في مشاكل، هذا أخ عاصي وهذا فاسد وهذا يفعل وهذا يفعل، وبعدين الرائية تبعت لك مرة تانية تقول لك لا ده ما بيعملش حاجة وهو كويس وهو إنسان ملتزم، وهتدخل في مشاكل ملهاش أول من آخر. فأنت حاول أخي المعبر في مثل هذه الرؤية الحساسة أن تحسن الصياغة، وإنك أنت تلجأ إلى التلميح بدل التصريح، وإنك أنت تلجأ إلى الإقناع، وإنك أنت تلجأ إلى أسلوب فيه نوع من التلطف، وحاول إنك تستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتستشهد بالقرآن الكريم. طيب، عندي رؤية أخرى شديدة الحساسية أيضا، شديدة الحساسية، يعني احنا على موعد اليوم مع هذه الرؤى الحساسة، وبالمناسبة هذه رؤى في منتهى الأهمية، الرؤى الحساسة دي، لأن الرؤى دي طبعا بتكسبك أنت كمعبر خبرة في كيف تتعامل مع هذه الأمور، حتى يكون تعبيرك تعبيرا آمنا، لا يعود إليك الرأي مرة أخرى بالرؤية، ولا لا تعبر له تعبيرا يتسبب لمشاكل في البيت، ولا يتسبب في صدامات، ولا يتسبب في قلق وتوتر ومشاجرات ومثل هذه الأشياء. طيب خلينا نذكر الرؤية. الرؤية يعني أخت مسلمة متزوجة وكبيرة شوية، يعني في عمر متوسط، بتقول هي الأخت طبعا بتعمل، يعني عندها مجال عمل بتذهب إليه. فتقول الأخت: رأيت أنني كنت نايمة على سرير، وكانت الغرفة مظلمة، ورأيت الغرفة كأنها مكتب، وفيها سريرين، سرير لي وسرير لزميلي في العمل. ثم رأيت زميلي في العمل فجأة أتى إلى سريري وحضنني، ولم يعجبني ذلك. طيب ما تعبير هذه الرؤية؟ طبعا الزميل اللي في العمل ده على الأرجح هو يدل على نفسي، لأنها بتتعامل معاه كل يوم ولها علاقة بيه بحكم العمل، طبعا ما فيش كلام، بتشوفه كل يوم، فعلى الأرجح هو يدل على نفسه في هذه الرؤية، يعني ليس رمزا. وطبعا دي رؤية من الرؤى الحساسة، لأن ما يعني الزميل جاء، يعني في المنام ترى الزميل وجاء وفعل معها هذا الأمر، ودي رؤية حساسة جدا. إذا ما كنتش أنت كمعبر تنتبه وتخلي بالك، هتدخل ممكن جدا يعني يخالفك التوفيق في تسبب في مشاكل أيضا. أول شيء قلته لها خالص، قلت لها: بارك الله فيك، وهذه الرؤية فيها تزكية ومدح لك ولأخلاقك الكريمة. شوف أول حاجة تبدأ بيها، أول شيء تبدأ بيه. لماذا؟ لأن الرؤية فيها سرير وفيها زميل بيحضن وحاجات زي هذه الأمور، يجب أنك أنت تدخل فورا، لأن تقول لا، وإن هذه الرؤية فيها تزكية ومدح لك ولأخلاقك الكريمة. طيب من أين أتيت بهذا المعنى أصلا؟ أتيت بهذا المعنى لأنها بتقولك: حضنني لكن لم يعجبني ذلك. معنى أنها لم يعجبها ذلك أنها إنسان على خلق، ولكن أنت ستبدأ تعبيرك بهذه التزكية للأخلاق. لماذا؟ حتى الرأي يطمئن لما تيجي تنصحه، يطمئن إن يعني أن الرؤية ما فيهاش اتهام لي أو فيها مشكلة معينة بالنسبة له. الرؤية فيها تزكية لك ومدح لأخلاقك ما شاء الله، إنك أنت تبتدي تجيب الجانب الجيد في الرؤية، الجانب المحترم، الجانب اللي فيه الطيب، وتبدأ بيه. طيب الزميل هذا: أنا لا أعرف عن أخلاقه شيئا، ربما يكون راجل صالح، ربما يكون راجل غير صالح، الله أعلم. فهنعلق التعبير على شرط. قلت لها: إن لم يكن هذا الزميل مشهورا بالصلاح والأخلاق الكريمة، فننصحك بالاحتراس من ناحيته. يعني إذا ما كانش مشهور بالصلاح والأخلاق، ننصحك إنك تحترسي من هذا الزميل. طيب لماذا الاحتراس؟ قلت لها: رمز الظلام أصلا في المنام ده رمز غير جيد، يعني ربما يكون غير جيد، ممكن يدل على أمور غامضة، ممكن يدل على أشياء مخفية، ممكن يدل على أشياء غير واضحة، ممكن يدل على أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. قلت لها: نوصيك حفظك الله بأن يكون هناك دائما حد فاصل وقوي مع هذا الزميل، حتى وإن جمعتكما أعمال قريبة أو مشتركة. واضح من الرؤية أن هذا هي وهو في عمل مشترك بيجمعهم، لأن هي بتقول لك: رأيت الغرفة عليها سريرين، واحد ليا وواحد لزميلي، فواضح أن في عمل، يعني في عمل مشترك في المكتب. فقلت لها: من فضلك يعني اعملي حد فاصل بينك وبينه، لأن الرؤية دي نخشى أنها تدل على أن هذا الرجل من الذين قال الله تعالى فيهم: فيطمع الذي في قلبه مرض. شوف الكلام يكون إزاي، يكون بيشوف طريقة الكلام. قلت لها: فإننا نخشى أن يكون هذا الزميل من الذين في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض يعني قال الله عز وجل، قلت لها: ربنا سبحانه وتعالى أوصى أمهات المؤمنين فقال، وهن أطهر النساء، فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي في قلبه مرض طبعا المقصود به اللي هو الشخص اللي يعني إذا عاملته المرأة معاملة فيها نوع من الذوق وفيها نوع من الأدب وفيها نوع من التلطف، ظن يعني فيها أمورا، ظن فوق، طمع فيما يعني فيما أكثر من ذلك، وظن أشياء ربما لا تكون موجودة. ظن أشياء لا تكون موجودة وطمع في أشياء أخرى، هذا هو الشخص الذي في قلبه مرض. فطبعا كما نرى هنا رؤى حساسة يا جماعة الخير، رؤى حساسة، يجب إن احنا في مثل هذه الرؤى الحساسة نستخدم القرآن، يعني نلجأ إلى القرآن، نلجأ إلى الحديث، نلجأ إلى مدح الناس وعدم تشكيكهم في أنفسهم ومدح أخلاقياتهم إذا كان في الرؤية ما يدل على إن عندهم أخلاق طيبة، ونحذرهم بأسلوب لطيف بدون إن احنا نتهم الشخص. يعني احنا أنا قلت لها مثلا إن لم يكن الزميل مشهورا بالصلاح، يعني علقت التعبير على شرط، لأن أنا فعليا ما أعرفش الزميل ده، يمكن يكون هذا الزميل رجل صالح وانا ما يعني نغلط فيه ناخد ذنبه يوم القيامة، فعشان كده يعني التعبير المعلق على شرط ده تعبير مهم ايضا. طيب وطبعا اوصتها وصية اخلاقية، قلت لها علي بينك وبينه فاصل، وقلت لها النصيحة دي ليس فيها اتهام بشيء، يعني ده ربنا سبحانه وتعالى قال لامهات المؤمنين هذا الكلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب دي طبعا رؤية من الرؤى إيه؟ الحساسة. خلينا نتناول إن شاء الله رؤية أخرى. الرؤية اللي جاية دي رؤية أيضا من الرؤى الطيبة، يعني هي أم ما شاء الله، يعني هي أم مسلمة، وهذه الأم المسلمة عندها طفل، وبتقول لك حلمت أن حليب كثير جدا في صدري، يعني عندها حليب في الصدر كتير، وكان الصدر ممتلئ بالحليب، وعندما شفطت الحليب من صدري، يعني كأنها بتشفطه، كان كثيرا وملأ الكوب، يعني كأن هي المرأة اللي هي الزوجة والأم عندها صدر حليب في صدرها، وعين كأنها بتشفطه وتضعه في كوب حتى امتلأ الكوب. طيب الصدر في المنام ممكن يدل على ماذا؟ يدل على الذرية على طول، الابن، لأن الصدر ده أصلا، الصدر اللي فيه الحليب ده وظيفته إيه أصلا؟ وظيفته إن الطفل يرضع منه، يبقى ده يدل على الذرية مباشرة. طيب إحنا عارفين إن الأخت دي زوجة وأم، طيب يبقى يدل على الابن، الطفل اللي عندها ده، يبقى غالبا يدل على ذريتها، أو على الأرجح يعني أقرب معنى يدل على هذا الطفل. طيب اللبن، ما معنى اللبن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال، روي عنه أنه قال في الحديث الحسن اللبن في المنام فطرة، اللبن ممكن يدل على الإسلام. يبقى إذن هي بتقول لك أنا بشفط اللبن ده وبضعه في الكوب، بشفط اللبن أو الحليب ده وبضعه في الكوب. طيب يبقى ما تعبير هذه الرؤية؟ تعبير هذه الرؤية إن المرأة بتربي هذا الطفل على الإسلام، يعني هذا طفل يربى على الإسلام، وتربيته على الإسلام هتعود على المرأة بأنه يصبح ولدا بارا صالحا، إلا إن الحليب هو داخل الصدر، الحليب يرمز للإسلام والصدر يرمز للولد، الولد هو مسلم صالح، اتشفط الحليب خارج الصدر ووضع في الكوب، فهذا الحليب هذه التربية اللي المرأة ربتها للطفل الصغير التربية الإسلامية الصالحة سيعود عليها، لأن هي شفطت الحليب ووضعته في الكوب، سيعود عليها بصلاح الولد وببره، هيبقى ولد صالح، هي بتربيه على الدين والأخلاق، سيترتب على هذا إن هو يصبح ولدا صالحا بارا بها، إن هي كأنها أخرجت هذا اللبن ووضعته في الكوب. فأنا يعني عبرته لها هذا التعبير، إن حضرتك بتربي هذا الولد على الدين والأخلاق والإسلام، بما سيعود عليك أيضا بالنفع، لأنها أخرجت الحليب وملأت به الكوب، فهيعود عليها بالنفع، أهو هيعود عليها بالنفع والمنفعة ببر هذا الولد، إن هو هيصبح إنسانا برا، يعني الصدر اللي فيه الحليب ده رمز للولد نفسه، الولد نفسه لما كان مرتبط بأمه صغير وبتربيه، إنما الكوب ده رمز خلاص لما الولد انفصل عن الأم بقى كبير، خلاص أصبح شاب وخلاص رجل، هذا هو بعد الكوب اللي فيه اللبن الحليب ده، لان هو اصبح خلاص منفصل عن الام، فكأن هذا الحليب اللي في الكوب بقى هو الولد الصالح البر ده، بقى ولد هتحول خلاص من طفل صغير بيتعلم الدين ومرتبط بامه الى له خلاص ولد رجل كبير منفصل خلاص وانسان صالح. قلت لها هيعود عليك هذا بايه؟ ببر هذا الولد وباحسانه اليك. طيب يعني طبعا كل هذه الرؤى يعني طبعا يعني رؤى الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن تكون يعني إيه يرزقنا وإياكم بالرؤى الصالحة. خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى. طيب تقول الرائية: حلمت أنني كنت جالسة مع مجموعة من النساء كانوا في بيتنا وكأنها حفلة، وكان الكل يرتدي ملابس جميلة ومتزين. واحدة من النساء نادت على أمي بصوت عالي وقالت لها فلانة، قالت لها فلانة طلبتك، يعني فلانة دي امرأة معروفة عندها، فلانة طلبتك إن شاء الله، وبعد يومين سوف تأتي وتطلب بنتكم لولدنا فلان. طيب يعني طيب الأخت أصلا الرائية غير متزوجة، انتهت الرؤية طبعا، الرائية غير متزوجة. طبعا يا جماعة الخير، هذه رؤية من الرؤى التي يجدر بالمعبر أن يعبرها على ظاهرها. يعني واحدة بنت مسلمة عزباء ومش متزوجة، ورأت في المنام إن ناس جم وخطبوها في المنزل يعني. فيعني من الجيد أن يعني هذا النوع من الرؤى من الجيد أن يعبره المعبر على ظاهره. ولكن عندنا إشكالية هنا، إن تعبير الرؤية على ظاهرها يعني مسألة أيضا فيها نوع من التحذير، يعني فيها نوع من المحاذير شوية. يعني فإحنا هنحاول هنا نخفف من الصياغة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما نحاول نعبر مثل هذه الرؤية هنقول مثلا: نسأل الله تعالى أن يحقق لك هذه الرؤية على ظاهرها. يعني شوف إحنا مسكنا العصاية من النص أهو، لا قلنا لها والله هذه الرؤية تدل على أن ناس سيأتوا ويخطبونك، لا، ولا يعني عبرناها تعبير رمزي. طيب لماذا عبرناها على ظاهرها هنا بهذه الصيغة من الدعاء؟ عبرناها على ظاهرها طبعا لأن مسألة العزوبة عند المرأة المسلمة مسألة مؤلمة، فإذا رأوا مسألة ليست جيدة، فإذا رأت وخصوصا لو كانت في سن الزواج يعني، فإذا رأت المرأة المسلمة أنها يعني تزوجت يعني فنعبرها. لماذا لا نعبر هذا على ظاهره ونبشر المسلم بالخير، ونبشر المسلم بالخير إذا كان هذا الظاهر فيه يعني حل لمشكلة مهمة يعاني منها المسلم وأمر يرضي الله عز وجل يعني حث عليه الإسلام، فلماذا لا نعبر هذا التعبير؟ ولكن لأن أيضا تعبير الرؤية على الظاهر مسألة يجب أن يحذر منها المعبر، فأمسكنا العصاية من الوسط، يعني قلنا لها استخدمنا صيغة دعاء: نسأل الله تعالى أن يحقق لك هذه الرؤية على ظاهرها. شوف بقى التعبير: فتكون بشرى لك بالزواج من رجل صالح يكرمك الله به. نسأل الله تعالى أن يحقق لك هذه الرؤية على ظاهرها، فتكون بشرى لك بالزواج من رجل صالح يكرمك الله به. طيب وبقية التعبير قلت لها: ولا مانع، لأن هي شافت أشخاص تعرفهم في المنام، يعني شافت فلانة دي اللي جاءت تخطب ولدها، دول ناس معروفين، يعني ناس معروفين لهم الولد والأم. قلت لها إيه بقى؟ قلت لها ولا مانع، لأن دول ممكن يكونوا رموز بقى، يعني الولد والأم دول ممكن يكونوا مقصودين فعلا لذاتهم وممكن يكونوا رموز لأشخاص آخرين. فقلت لها: ولا مانع أن يكون الرجل المذكور في الرؤية هو المقصود فعلا، خصوصا إن كان في الواقع ملتزما وصالحا للزواج. لازم تحط الشروط دي بهذا المنظر. افرض الرجل ده لا يصلح للزواج، أو رجل مش صالح مثلا، أو لازم تضع هذه الشروط. أنت كمعبر يعني لو بتشتغل باحتراف لابد تأمن نفسك في التعبير، أمن نفسك كل التأمين ده. يعني شوف التعبير كيف هو: ولا مانع أن يكون الرجل المذكور في الرؤية هو المقصود، خصوصا إن كان في الواقع ملتزما وصالحا للزواج، وقد يكون هذا الرجل أيضا المذكور رمزا لشخص آخر يماثله أو يشابهه في الشكل أو الصفة أو الحال. كلا الاحتمالين وارد. شوف الكلام في التعبير إزاي، كلا الاحتمالين وارد، ونسأل الله تعالى أن يحققها لك على أفضلهما، على أفضلهما، والله أعلم. بس أنت بهذا الشكل أمنت نفسك، أعطيتها المعنى، أعطيتها بعض الاحتمالات، أمنت نفسك في التعبير. أمنت نفسك في التعبير، بس إن أنت قلت لها يمكن إنه يكون هو، ويمكن إذا كان صالح للزواج يعني. طيب وإذا كان غير صالح للزواج، أنت قلت لها الاحتمال الآخر، يبقى شخص آخر مثيله في شكل أو صفة أو حال. وأنت بهذا أمنت نفسك في التعبير، يعني حاول تتعلم معايا إن شاء الله معنى التعبير الآمن في هذه الرؤى. طيب خلينا أيضا ننتقل إلى رؤية أخرى مهمة. تقول الرائية إنها رأت، يعني رائية مسلمة يعني، وهي نفس الرائية اللي رأت رؤية البحر المضطرب اللي هي كانت من شوية دي، اللي انتوا لو تفتكروها. تقول الرائية إنها رأت سن من أسنانها السفلية تسقط، فكأنها تعجبت يعني، وقالت يعني أنا كبيرة يعني، لماذا يسقط هذا السن من أسناني؟ وبعدين تقول كأني رأيت سنا آخر ظهر مكانه، يعني كأنه صغير يعني بينبت مكانه. طيب طبعا الأحوال الرائية يعني لم يكن عندنا الكثير من أحوال الرائية، ما عندكش الكثير من أحوال الرائية، يبقى على طول التفسير التعبير الإجمالي على طول كده، حطها قاعدة، التفصيل في التعبير على قدر معرفة أحوال الرأي، التفصيل في التعبير على قدر معرفة أحوال الرأي. الرأي بيتناقش معاك وانت صاحبه وهو صاحبك، وبيقول لك على أحواله وظروفه ومشاكله، وانت عارف عيلته وعارف والدته وعارف والده، ماشي فصله بقى في التعبير. الرأي بيقول لك كلمتين ومتشكرين على كده، يبقى ما تفصلوش في التعبير، يبقى خليك في التعبير الإجمالي أسلم لك، وممكن يكون في بعض التفصيل في حدود على حسب يعني، خدها كده قاعدة، التفصيل في التعبير على قدر معرفة أحوال الرأي. طيب هذا السن السفلي يا جماعة الخير اللي سقط في الرؤية من الرأية، هذا يمكن أن يكون فيه العديد من الاحتمالات. وهل أنا مطلوب مني كمعبر إن أقعد جبت 40 احتمال؟ ده ممكن السن ده يدل على شخص، وممكن يدل على عدم التزام بالسنة، وممكن سقوطه، وممكن يدل على شخص مات، وممكن يدل على شخص فقدته، وممكن يدل على حاجة في يعني في أشياء كثيرة كثيرة كثيرة في من المعاني. طب ماذا أفعل أنا كمعبر؟ شوف المعنى الإجمالي، سن سقط، يبقى ما معنى هذا إجمالا؟ خسائر، خسارة معينة. ممكن الخسارة دي بقى تكون خسارة شخص، تكون خسارة شيء، المهم إنها خسارة ستحدث للرائية في حياتها. شوف المعنى الإجمالي وتخرج من الاحتمالات كلها، هي بقى عارفة الخسائر اللي تعرضت لها. أنت لن تحتاج إن أنت تقعد تقول لها 50 احتمال وتقولك لا ما غير صحيح. أمن نفسك في التعبير، أمن، خليك دايما في الأمان. إنما رأي ما تعرفش عنه أشياء كثيرة وتقعد تقول له احتمالات، تقول لها مثلا هذا شخص أنت فقدتيه في حياتك، هتقول لك أنا ما فقدتش أي حد، ما التعبير ده خطأ، وتبتدي تجيب لها احتمال تاني وتالت ورابع، وتفضل الرؤية معاك بقى، تفضل ترجع لك بالرؤية، وبعدين تقول لك في الآخر ده إنسان لا يعرف التعبير، لا يعرف تعبير الرؤية. يعني ابعد نفسك عن كل هذه الإشكاليات. التعبير الإجمالي مدام احتمالات كتير وما تعرفش عن حال الرأي شيء. السن الذي سقط منك يا أختي هذا في المنام، هذه خسائر أنت تعرضت لها في حياتك، خسائر. أما السن يعني خسائر ونوع من الظلم، لأنها بتقول إيه أنا كبيرة فلماذا تسقط هذا الدرس، يعني كأن أنت تعرضت لنوع من الخسائر والظلم. طيب أما الدرس يعني السن الذي بدأ يظهر مكانه، هذا عوض من الله، يعني أنت تعرضت في حياتك لخسائر ومظالم أو خسارة، يعني مظلمة ترتبت عليها خسارة، ثم يعوضك الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيعوضك. هذه الخسارة بقى قد تكون شخص، قد تكون في شيء، ممكن تذكر لها هذا الكلام، الله أعلم يعني، أنت أعلم، يقول لها أنت أعلم بحالك، يعني ممكن الخسارة دي أنت خسارة اتعرضت لها في شخص أو في شيء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك عن هذه الخسارة وعن هذا الظلم اللي أنت تعرضت له. فهذا هو أيضا نموذج من نماذج الرؤى اللي ممكن يعني نستفيد إيه بتعبيره. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونراكم في المحاضرة القادمة. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.